سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم حلقة جديدة. مرحبا بك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك بعد. من خلال سفريات فضيلتكم في أرجاء العالم، كيف صدى برنامج صفوة الصفوة في البلاد التي تذهب إليها؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله عز وجل ما شاء الله صدى طيب. يعني ما هناك المسلمين في فرنسا أول أمس بفضل الله عز وجل تقريبا ما في بيت مسلم إلا ويشاهد صفوة الصفوة. في أسبانيا كذلك في اليوم الذي قبله بفضل الله عز وجل. الجاليات الإسلامية فرحة بالبرنامج، متابعة له، مواظبة عليه، فحتى تعلم متى يعاد وتحفظ الكلام الذي نقول بفضل الله، وهذا من كرم الله. يعني نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص نحن وهم إن شاء الله. يا رب بإذن الله تبارك وتعالى. تستمر رحلتنا وتسير السفينة في بحور الإيمان وآي القرآن الكريم مع صفوة الصفوة لنصل إلى مسك البشر ومن أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن يعني يطيب لنا قبل أن ندف في الحديث عن سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا أذنت لنا أن نقف بداية عند جانب مهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هل لنا من حقوق على سيدنا محمد أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام له علينا حقوق؟ هو أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هو له حقوق علينا، منا من يعرفها ومنا من لا يعرفها، منا من يعطيها بعضا يعطي بعضا منها، ومنا من ينسى أن له حقوقا صلى الله عليه وسلم. نعم. يتناسى مع غمرة الحياة مكتفيا بعواطف جياشة أو كلمات على اللسان لا ترقى إلى الواقع أو إلى التطبيق العملي لمحبته ولاتباعه والاستنان بسنته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الناس تظن أنها تدخل في دائرة العواطف الجياشة، الكلمات الحلوة، الصلوات الجميلة، ثم يتوقف الأمر عند هذا، وهذه العمري ليست محبة صادقة لرسول الله عليه وسلم ولا تأدية لحقوقه علينا صلى الله عليه وسلم. فلا حقوق كثيرة علينا. يعني تشير آية القرآن الكريم ومصادر الشريعة الإسلامية إلى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى المطلق لا يكتمل إلا بالإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى نعلمه. وتحدثنا فيه طويلة. عقيدة. فما معنى الإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الموضوع يعني تريد تأصيل شرعي للمسألة. يا ليت. ده مسألة نبدأ يعني أولا ليست قضية تصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قضية إيمان. في فرق بين آمن وصدق. الإيمان أن الإيمان تعني داخلها التصديق والإقرار. ده شيء. لكن تجد كلمة صدق هذه يعني لا تتعدى باللام، لا تقول صدق به أو صدق له، تصدقه. صدقه. يعني لكن كلمة إيمان تعني أمن وتصديق وأمانة، وعكسها الكفر. أما الصدق عكس الكذب. يقول أنا أصدق بسيدنا محمد، لا أنا أؤمن بسيدنا محمد. تعبيرات لابد. يعني يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، هو آمنوا خلاص. لكن كيف يؤمن بالله ورسوله؟ هو آمن وهو مؤمن. لأن القضية فيها مغزى خطير. ما هو الإيمان؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن قول وعمل. نعم. ونية واتباع سنة. فبقى من الأربعة دي. جميل. الناس كلها تقول إيه؟ تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. لا، واتباع لسنته. لماذا؟ ليه الاركان تاني؟ اركان اربعه اهي. طيب. قول وعمل. عمل ونيه. ايوه. واتباع سنه. نعم. طيب، واحد قول بلا عمل عند الفقهاء ايه؟ عند العلماء كافر. قول بلا عمل كفر. كفر. قول وعمل بلا نيه

عليه الصلاة والسلام. فقضية ابن تيمية يعني بس من باب إجلال الصفوة. جميل. حتى ابن تيمية وصفه وشبهه بسيدنا سليمان وهو بالهدهد. بالضبط كده. لكن هذا سليمان والهدهد. سبحان الله سبحان الله. نعم. هل نحن مأمورون شرعا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أتى به الرسول؟ الناس تظن محمد ابن أن السنة دي شيء يعني كده يعني همش. من صنعه أو يظن السنة إيه؟ هو يظن السنة إيه؟ هو في دماغ الناس إيه السنة؟ أن يصلي ركعتين بعد أربعة قبل الظهر واثنين بعده مثلا 12 ركعة في اليوم مثلا يعني يصوم اثنين وخميس ليست السنة هكذا فقط لا. يعني ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر إلى كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتين أحدكم حديثي وهو متكئ على أريكته شبعان وشبعان دي تحتها 20 خط الله والله يا شيخ كأن الرسول شبع ينظر إلينا كأنه في يده يعني كاميرا فيديو يصور لنا ما سبحان الله على أريكته شبعان يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. ليه؟ لأن في جانب التشريع الرسول مبلغ عن الله معصوم صحيح لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فأنت عشان تؤمن به لازم تؤمن بعصمته، تؤمن انه معصوم، هذا من ضمن شروط الايمان. يعني مش مجرد مش حتى والله قال والله يعصمك من الناس يعني لا يعني والعصمة انه سبحان الله لا ينطق عن الهوى حتى نوم مختلف. انما لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ونزلت عليه طائفة من الملائكة وجدوه نائما صلى الله عليه وسلم. قال ملك ان محمدا نائم. قال اخر لا لكن قلبه يقظان. فنزل جبريل ان الله ينبئكم او يخبركم ان محمدا نائم العين لكن يقظان القلب لانه يوحى اليه في النوم لما يرى رؤيا. الرؤيا دي وحي. قالوا اضربوا لهذا الرجل مثلا. الملائكه شوف نعم. حتى الدردشه حول رسول الله جميل عليه الصلاه والسلام. الملائكه نفسهم يسالوا اضربوا له كمثل رجل بنى بيتا واعد وليمه وارسل داعيا فمن اجاب الداعي دخل البيت واكل من الوليمة. انما البيت هو الجنة والداعي هو محمد عليه الصلاة والسلام. فمن اجابه دخل الجنة واكل الوليمة ومن حرم الخير حرم اجابة الداعي. سبحان الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. سبحان الله. نعم. يعني الله يرضى عن سيدنا مالك في المدينة. مالك بن انس كان لا يركب دابة ابدا يسير على قدميه. ونعسى قدما توافق قدما. يمكن يعني كده هذا من باب الادب. جميل. هذا من باب نعم. لكن يعني معذره هنالك من يقول في فيما ورد من حديث في كتب الاحاديث التسعه. طيب يعني اذا قلنا اكثر من هذا طيب المعتمدين او المعروفين لدى كثير من الناس هو في مذاهب تربو على التسعه. طيب في كتب الحديث المعروفه لدينا حتى مثلاً. في البخاري والسته نعم. البخاري ومسلم مثلا والسنن الاربع مثلا حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام ويخيل اليه انه يفعل الشيء وهو لم يفعل او ياتي الشيء وهو لم ياتي هذه في البخاري. فضربوا الذكر صفحا بسنه باحاديث البخاري تماما واتجهوا الى تكوين جماعه القرانيون. وانا اقولها على الحكايه هكذا لانهم قالوا ان ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما لا نثق به جيدا. طالما فضلتك فتحت هذا الموضوع ففي عجالة الفائدة المتمة لهذه القصة ماذا؟ لا أنا لا أريد أن أدلي بدلوي في المسألة هنا ولكن لا. أريد أن أتحدث عن أن لا شك أن أصح الكتب عند العلماء بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. نعم. ولا نريد أن نشكك في أحاديث أبدا فيما ورد عن البخاري رضي الله عنه. نعم. ومسلم. ف قضية القرآنيون هؤلاء الذين يدعون أنهم يتبعون القرآن فقط نعم. ويصدق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على أريكته شبعان يقول نفس القضية نعم. وجالس كده سبحان الله وبص على الشاشة وسبحان الله يعني يقول والله ده يعني حسبنا ما وجدنا في كتاب الله. لا يعني أنا أمرت وأنت وجميع المشاهدين والمشاهدات بالصلاة أقيموا الصلاة. ابحث عن آية تقول ان المغرب 3 ركعات والظهر 4 والعشاء 2 ركعات جهر وركعتين سر والصبح 2 ركعات فقط. من اين علمت انا هذا الكلام؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. آية الزكاة. من الذي اعلمني ان زكاة المال 2.5%، زكاة الزرع المروي بالسماء 5%،

ان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا زي عامل زي ايه المسؤول في الدول الاسلاميه بعضه اثناء العمل ساكت ويحيي ويحيى المدير، اول ما يقال انا الشمعه التي تحترق لتضيء، انا ما قدروني حق تقديري، انا الذي بنيت كل هذه يعني، ان اعطوا منها راضوا وان لم يعطوا يبقى معارض. طلع صار يشتم فيني، طب ليه كده يا ابن الحلال؟ خليك حلال. صحيح. يعني اصدق الله اصدقك. فدي قضيه. صحيح. ايه يعني ايه شهاده ويعني ايه شروط شهاده؟ معنى الشهاده. مما تفضلت به في معنى الشهاده وشروط الشهاده المحبه. هنا محبه الرسول ام الرساله؟ انا احب الرسول الذي جاء بالرساله. من الذي عرفني الرساله؟ الرسول. الله، ده العرب احنا مش حكينا الاسبوع الماضي عن عن عن همجيه العرب قبل الاسلام؟ نعم. قيمتهم قبل الاسلام؟ لا قيمه له. من يسمع عنه؟ لا شيء. شويه عيله قاموا وشويه الناس يعني السوق ودهماء والدنيا ماشيه بهذا الشكل، اجلاف تسكن الصحراء، ما هي كده بالشكل. سبحان الله. فلما جاء الدين سبحان الله العظيم يا اخي، والعياذ بالله رب العالمين، هم دون دين يعني. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز كان له مجلس في الادب، كان له مجلس يوم الخميس، ده في الدار الاخره بس، وهو امير المؤمنين. نعم. يوم الخميس ده مجلس الايه بعد العشاء، ده الدار الاخره بس فقط. يوم الاربعاء فقه، يوم الثلاثاء حديث. سبحان الله. كان يوم السبت له مجلس في الادب. ادب جميل وماله، ادب جميل والله. احنا من ساعه ما تركنا الادب ما اصبحش عندنا ادب. سبحان الله. ما اولادنا ابن كارهين العربي ليه؟ ليه ما تذوقوش الادب؟ خلي الولد يكتب موضوع انشاء، موضوع تعبير. لا يعني ما فيش حاجه، ما في كلام رقيق. ليه؟ لان اشباه الشعراء واشباه الادباء يطلع يقول لك نثر مشعور وشعر منثور. يا ابني تعبتونا وغلبتونا. سبحان الله يا ابني، عايزين كلام راقي. سبحان الله. فكان في مجلس الادب يذكره طرف ابن العبد، ولولا ثلاث هن من عيشه الفتى. وجد كلام احفل متى قام عوادي. المهم ذكر النساء وذكر الخمر، وبهكنة تحت الخباء الممهدي اللي هو المرأة يعني. عمر بن عبد العزيز قالين هذه الثلاثة هي التي لو لا موجودة يعني، لو هي موجودة ما كانش يحب يعيش. أما والله أنا فثلاث لولا هن ما أحببت الحياة. قال أن أعفر وجهي في جوف الليل بين يدي ربي قائما له سبحانه، وآية أقرأها من كتاب الله أعرفها أمرا أو نهيا أو مثالا أو قصة، وأن أجلس مع أناس ينطقون أطيب الكلام كما ينطق أطيب الثمر. يا الله. الدين لما يعمل يبني في الحياة، يعمل في الإنسان، يخليه إنسان آخر. مرة ثانية. الثاني بيقول إيه؟ أحب ثلاثة. وهو الثاني بيقول شهد الجاهلية ودي الإسلام. دعنا من الثانية. خلاص دعنا من الثانية. خلاص دعنا. سبحان الله. ده كلام جميل. أن يعفر. أن أعفر وجهي في جوف الليل بين يدي الله قائما له داعيا. يا رب بالليل، قيام الليل. سبحان الله. وان اقرا ايه من كتاب الله اخذ منها امرا او نهيا او قصصا، يتعايش مع القران يعني. سبحان الله. وان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر. اطايب الكلام، شوف الكلام الحلو زي الكلام ده عباره عن ايه؟ جميل. عن طبق كبير مملوء بايه؟ بالفاكهه. وانت بتقعد كلمه في الادب، كلمه في الحكمه، كلمه. يا ريت اولادنا يجربوا، وانا اقول الاباء والامهات، ريتوا على المائده واحنا قاعدين كده واحد يقول ايه ايه، وتاني يقول والله انا سمعت حديث كده، واحد يقول بيت شعر، واحد رب يقول حكمه، يقول هو الفريق الفلاني عمل ايه في المباراه. سبحان الله. ما هو هزيمتنا من شويه. صحيح. يعني حينما مات الرسول عليه الصلاه والسلام بكى عمر بن الخطاب، وهذا البكاء لانه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ام يحب اكثر من حبه للرساله؟ وموقف ابو بكر الصديق يحب الرساله اكثر من حب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابو بكر كما بين العقاد في كلمه طيبه احب محمدا النبي، وعمر احب النبي محمد. كلمه جميله. لان ابو بكر صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ القدم، فيعرفه عن قرب، فلما جاءت الرساله صدق به. لو قال انه عرج بي انا امنت. خلاص، ان كان قد قال فقد صدق. اني اصدقه في خبر السماء زي خزيمه كده، نفس القضيه. فعمر احب النبي محمدا عليه الصلاه والسلام. عمر من شده حبه بهذه النبوه ان كيف تنتهي؟ هو ظن اللحظه انها الله الرسول بيوحى اليه. كيف؟

أن تزهد في الدنيا. أن نزهد في الدنيا، لا أن نتركها. الناس مش والله الناس فهمها غلط، ولا أن نكون فقراء. الزهد ما هو الزهد؟ الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك فيضعها الله في يديك بس، وده معك ملايين ومليارات بس تطلعها من قلبك. أما تعمل مالك يا ابني سبحان فيه. يعني نعيش في دور المسكنة والظلم والمظلمة. من هؤلاء هكذا. من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء هم النساك يا أم المؤمنين. الشباب ماشي كده عامل روحه يعني ورع، هذا ورع من باب المظهر سبحان الله، ويخنفف الكلام والعياذ بالله. فقالت رحم الله عمر، وصف جميل، كان إذا سار أسرع، أسرع، وإذا قال أسمع، أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. يبقى النسك مش الزهد، كان مش معناه هكذا. لا لا لا، النسك الزهد سبحان العجيب أنك تزهد في الدنيا ولا تمتنع عن شيء من الدنيا. مش الزهد أنت بتاعك، لا، تأخذها بس بحقها، خذها وظفها في مكانها. نعم. خليك إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر يا رسول؟ قال لا، نظر جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبا. لم تضع ذبابة على جسده الشريف قط، أكبر من شدة نظافته. في الخندق بيحفروا في الخندق والتراب، وينظر اليه الصحابه يقول كان نضاح المحيا، كانه خارج من الحمام الان، واخذ مغتسل الان، سبحان الله. فانظر سبحان الله. وذلك معذورون من احبوا رسول الله عليه الصلاه والسلام. صحيح. نعم. نعم. سناتي على هذا كثيرا. نعم. نعم. بارك الله فيك. وفيك. ناخذ اتصال هاتفي اذا اذنت لنا. توكل على الله. بارك الله فيكم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. اخت عفاف من العراق. السلام عليكم. الو، عفاف من العراق ناخذ اتصال الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، من معنا؟ عماد الحسيني. مرحبا اخي عماد، تفضل. مرحبا بكم. مرحبا بالدكتور. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء. الله يبارك فيك سيدي. يلا خفضنا ان شاء الله. انا بس بدي اسال سيدي انه حب الراس رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل حب رسول الله؟ نعم، حب الراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب ماذا؟ والراس رسول الله. حب انا لا اسمع. وراثة رسول الله. وراثة أن تكون العلماء. العلماء سيدي، العلماء. أبويا بيحب الرسول فأنا أحبه زي كده، ما فهمت. وراثة الحب يعني؟ لا لا، حب ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب ورثة رسول الله. الحب العلماء. حب العلماء. نعم نعم نعم. نعم. دليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر. الله يبارك فيكم. يقول الأخ أيمن حب ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حب العلماء دليل على حب الرسول؟ أكيد، لأنهم هم ما ترك الأنبياء درهما ولا دينارا ولكن تركوا علما. قال أبو هريرة أتجلسونها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ فهرع الناس ليأخذوا شيئا من ميراث رسول الله، وقوما يتعلمون العلم، فعادوا. قال أبو هريرة أتكذب علينا؟ قال ماذا وجدتم؟ وجدنا أناس يتعلمون العلم. قال هذا ميراث رسول الله. العلم هذا سبحان الله. فطبعا شيء طيب ان نقتسم ميراث النبي عليه الصلاه والسلام، ان نحب اهل العلم الذين يعني سبحان الله بلغونا كلام رسول الله. وبعدين ايه العلماء؟ ربنا فتح على بعضهم او فتح لبعضهم ابوابا ما فتحت للعوام من امثالنا، فبالتالي توصل العوام لامثالنا نقرا النص ولا نفهم. فالعلماء ربنا اعطاهم هذا الفتح الرباني انهم يفهمون ما لا ندركه نحن. بارك الله فيك. اخ جمال من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف الحال يا معلمي؟ والله إني أحبك أنت والأستاذ محمد خالد في الله. بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير عما تقدموه من علم ينتفع به، وإن شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم. وأني أراك يا أيها المعلم قنديلا يضاء في طريق الإيمان والهداية، وأنك في الفئة المنصورة بإذن الله. وسؤالي إليكما، ما هو الطريق الصحيح والسليم الذي نسلكه لكي نطبق سنة رسول الله دون الدخول في البدع يا معلمي؟ وسؤالي الآخر، إذا لم نطبق سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها، هل ندخل بصفة معذرة الأستاذ جمال؟ السؤال الثاني مرة ثانية معذرة.